إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المبحث التاسع من مباحث علوم القرآن كما ذكرها صاحب مناهل العرفان في ترتيب آيات القرآن وسوره. نقولنا بعد ما انتهينا من المبحث اللي فات، الشيخ ذكر شبه في حوالي 50 صفحة. في آخر الدرس اللي فات الشيخ ذكر شبه في حوالي 50 صفحة، ماشي 50 صفحة، هتلاقي المبحث التاسع في ترتيب آيات القرآن وسوره. ترتيب الآيات في المصحف كما هي هكذا، وترتيب الصور كما هي هكذا، من أين جاء هذا الترتيب؟ هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب الآيات والصور هل هو توقيفي؟ يعني هكذا جاء به جبريل عن رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه اجتهادي من الصحابة؟ قال: أولا، معنى الآية، معنى كلمة آية. الآيات جمع آية، والآية في اللغة تطلق على عدة معان. كلمة آية تطلق على عدة معان، منها المعجزة، منها المعجزة، ومنه قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وقال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فكلمة الآية في اللغة تطلق على معاني، منها المعجزة، الآية بمعنى المعجزة، يعني يقال آية موسى العصا، آية عيسى إحياء الموتى، آية صالح الناقة، آية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن المشركين وقالوا إيه: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بإيه؟ بآية كما أرسل الأولون، يعني كما أرسل الأولون بإيه؟ بآية، فليأتنا بآية يعني معجزة. فمن معاني كلمة آية المعجزة، ومنها العلامة. كلمة آية معناها الإيه؟ العلامة. ومنه قوله تعالى: إن آية عبر، والآية تكون بمعنى الأمر العجيب، هذه آية من آيات الله، يعني هذا أمر إيه؟ أمر عجيب، كما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم أمه آية. ومنها الجماعة، آياتهم أي بجماعتهم، أي أنهم لم يتركوا وراءهم شيئا. وتكون الآية بمعنى البرهان والدليل، نحو قوله جل ذكره: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والمعنى أن من براهين وجود الله واقتداره واتصافه بالكمال خلق عوالم السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. هذه هي معنى كلمة آية في اللغة. ثم خصت الآية في الاصطلاح بأنها طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. الآية بقى في الاصطلاح معناها طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية السابقة أن الآية القرآنية معجزة، الآية لوحدها تعتبر إيه؟ معجزة، ولو باعتبار انضمام غيرها إليها. هذه إيه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى الإيه؟ اللغوي. الآية في القرآن معجزة، وبعدين هذه المعجزة علامة على صدق مين؟ على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين الآية ذكرى لمن أراد أن يتذكر، وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجاز. وفي الكلمة أو في الآية معنى الجماعة، لأن الآية مؤلفة من جملة ذات كلمات وحروف، وفيها معنى البرهان والدليل على ما تضمنته من هداية وعلم، وعلى قدرة الله وعلمه وحكمته، وعلى صدق رسوله في رسالته. يبقى ذكر معنى الآية في اللغة ومعناها في الاصطلاح، وبين المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الايه؟ اللغوي. الطريق إلى معرفة الآية، كيف نعرف إن هذه آية؟ قال: لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف. فلا سبيل لمعرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع، بدليل أن العلماء عدوا ألف لام ميم صاد، أول أدية أو الأعراف، عدوها آية. ونظيرها في أول الرعد ألف لام ميم را، لم يعدوها إيه؟ آية. فألف لام ميم صاد في أول الرعد، ألف لام ميم را في أول الرعد مش إيه؟ مش آية، مع أنها إيه؟ أربع حروف وأربع إيه؟ حروف. كذلك عدوا ياسين آية، ولم يعدوا نظيرها وهي طاسين آية. وعدوا أول الشورى حاميم عين سين قاف، كم آية؟ آيتين. حاميم دي أي، عين سين قاف دي إيه؟ آية تانية. ولم يعدوا نظيرها في أول مريم كاف هايا عين صاد، لم يعدوها آيتين بل آية إيه؟ واحدة. فلو كان الأمر مبنيا على القياس لكان حكم المثلين إيه؟ واحدة، ألف لام ميم صاد تساوي ألف ما ألف لام ميم را، ياسين تساوي طاسين. فلو كان الأمر بالقياس يبقى كان المثلين لهم حكم إيه؟ حكم واحد. فلما اختلف الحكم في المثلين دل على أن ذلك بإيه؟ بتوقيف من الشارع، لا مجال للرأي والقياس فيه. قال: ذلك مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين أنه لا سبيل لمعرفة الآيات إلا بالإيه؟ بالتوقيف من الشارع، لأنهم عدوا كل فاتحة من فواتح السور التي فيها شيء من حروف الهجاء آية، سوى حاميم عين سين قاف فإنهم عدوها آيتين، وسوى طاسين ولم يعدوا من الآيات ما فيه راء هو ألف لام راء وألف لام ميم راء، وما كان مفردا وهو قاف وصاد ونون لم يعدوا شيئا منها إيه؟ آية. وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئا من الفواتح آية إطلاقا. قال: وحيث قلنا إن المسألة توقيفية فلا يشتبهن عليك هذا الخلاف. إذا كان توقيفي يبقى هيختلف ليه؟ المفروض ما دام توقيفي يبقى الكل يتلقاه بالإيه؟ بالقبول. ما الكوفيين ما يختلفوش مع غير إيه؟ مع غير الكوفيين، فكيف اختلف أهل الكوفة مع غيرهم؟ قال: لأن كلا أي كل من الكوفيين وغيرهم وقف عند حدود ما بلغه أو علمه، وقف عند كل عن حدود ما بلغه أو علمه. ودع عذر من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة اللي هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني ما دام في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة يختلفوا ليه؟ ليه أحمد يقول بالحديث والشافعي ما يقولش بالحديث؟ ليه أحمد يقبل الحديث والشافعي لا يقبل الحديث؟ من الأعذار أن أحمد بلغه ما لم يبلغ الشافعي، أو أن الحديث صح عند أحمد ولم يصح عند الشافعي. يبقى الراجح أن طريقة معرفة الآيات أنها أمر توقيفي لا مجال الرأي فيها والقياس. فكيف اختلفوا إذن ما دام الأمر توقيفي؟ كل وقف عند عندما بلغه وعلمه. ولا تقولن كيف عدوا ما هو كلمة واحدة آية، لأن الوارد عن الشارع هو هذا، كما عدت كلمة الرحمن في صدر السورة آية، وعدت كلمة مدهامتان آية، وقوفا عند عند الوارد. ثم ذكر من الأدلة ما يدل على هذا، فقال: أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله، إني كنت أصلي، سمحني أنت ناديتني وأنا ما جيتش عشان كنت بصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إزاي ما تجيبنيش وحتى لو كنت بصلي وأنا بناديك تجيني؟ ثم قال: لا أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث يدل على أن الفاتحة كم آية؟ سبع آيات، وعلى أنها هي المرادة بالسبع المثاني في قوله تعالى في القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وذكر حديثا فيه ضعف، أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. لكن هذا الحديث ضعيف. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأخرج الخمسة إلا النسائي عن أبي مسعود البدري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر البقرة، هاتان الآيتان يستحب قراءتهما في أذكار النوم. ما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي وتقرأ الآيتين الأخرانيين من سورة البقرة. من فضلهما هذا الحديث من أذكار النوم ما تفرطش فيه، ما تفرطش فيه، لكن أنت بتنام بتموت، فعايز من يكلأك، ولا يكلأك إلا ربك سبحانه وتعالى، ولا يكلأك ربك إلا بلجوءك إليه وإظهار افتقارك إليه. فلما تنام تتوضأ وضوءك للصلاة وتنام على جنبك اليمين وتقول أذكار النوم، ومنها آية الكرسي وخواتم البقرة، وأن تجمع كفيك وتنفث فيهما وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وتمسح وجهك ورأسك وما استقبلت من جسدك وتكرر ذلك ثلاثة، ومنها قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك، ومنها أن تسبح وتحمد وتكبر 33 33 كما تفعل دبر كل صلاة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم، قال يعني الأحقاف، لأن السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين. وقال ابن العربي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية. في الحديث في فضل سورة تبارك: إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد تبارك ثلاثين آية وعد الفاتحة إيه؟ سبعا. يبقى إذن طريقة معرفة الآيات هو الإيه؟ التوقيف على ما جاء من الشرع. رأي آخر في المسألة، قال: وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو سماعي توقيفي، ومنه ما هو قياسي. بيجمع بقى بين الايه؟ بين القولين. يقول في آيات عرفت بالتوقيف، وفي آيات عرفت بالايه؟ بالقياس. ومرجع ذلك إلى الفاصلة، وهي الكلمة التي تكون آخر الآية. يقولون: فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها، وهذا مجال للقياس، وهو ما ألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك، ولا محظور فيه، لأنه لا يؤدي إلى زيادة ولا نقصان في القرآن، وإنما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليها إيه؟ دائما، يبقى عرفنا أن دي إيه؟ آية. وقالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ممكن كان يقف على عليهم وكان إيه؟ يصل. فقالوا ما وقف عليه دائما عرفنا أنه إيه؟ آية، وما وصله دائما عرفنا أنه مش إيه؟ أنه مش آية، وما وقف عليه تارة ووصله تارة ده بيبقى إيه؟ يعني في مجال للإيه؟ للاحتمال، وده مجال القياس. الشيخ بيقول مفيش مشكلة في هذا الخلاف، لأنه لا يترتب عليه لا زيادة ولا إيه؟ ولا نقصان، بس المقصود هو معرفة إيه؟ الفواصل التي نقف عليها. قال: وقد يلاحظ في الكلمة الواحدة من القرآن أمران، يقتضي أحدهما عدها من الفواصل والآخر يقتضي خلاف ذلك. مثال ذلك كلمة عليهم الأولى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت إيه؟ عليهم، دي عليهم الإيه؟ الأولى، لأن غير المغضوب عليهم عليهم دي الإيه؟ التانية. قال: كلمة عليهم الأولى في سورة الفاتحة منهم من يعتبرها رأس آية، ومنهم من لا يراها كذلك. وسبب هذا أنهم اختلفوا في البسملة، أهي آية من الفاتحة أم لا، مع اتفاقهم على أن الفاتحة كم؟ سبعة. هم اتفقوا أن الفاتحة سبع آيات، وبعدين اختلفوا يا ترى البسملة آية منها ولا مش منها. يبقى اللي قالوا البسملة آية يبقى جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيه؟ آية. واللي قالوا البسملة مش آية جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيه؟ آية تانية. ومن المرجحات لعدها فاصلة تحقق التناسب بين الآيات في المقدار، بخلاف ما إذا لم يعتبر فاصلة، فإن هذه الآية الأخيرة تطول وتزيد على ما سواها كثيرا. يعني قال لك اللي بيرجح إن صراط الذين أنعمت عليهم دول آيتين مش آية واحدة، لأن الآيات إيه؟ السابقة كلها إيه؟ قصيرة، فلو جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، يبقى دي خرج عن مألوف الإيه؟ ما سبق في الآيات، يبقى ده بيرجح ان ايه نجعل الايه الاخيره ايه ايتين. قال ومن المرجحات لعدها فاصله تحقق التناسب بين الايات في المقدار بخلاف ما اذا لم يعتبر فاصله، فان هذه الايه الاخيره تطول وتزيد على ما سواها كثيرة. ومن المرجحات لعدم عدها فاصله انها لا تشاكل فواصل الفاتحه، فانه جاء في كل واحده منها قبل الحرف الاخير ياء مد بخلاف هذه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الايه الاخيره ما فيهاش ايه، ما فيهاش ياء المد دي. اضف الى ذلك انه لم تجئ فاصله على هذا النمط في سوره من السور. قال واعلم انه قد تطلق الايه القرانيه ويراد بعضها او اكثر، ولكن على ضرب من المجاز والتوسع. يعني ايه الايه المداينه دي؟ ايه ايه كلها؟ ايه كلها ايه؟ ممكن تقول ايه ايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى مسلم فاكتبوا. ممكن تقول دي ايه ايه، يعني تطلق لفظ الايه على جزء من ايه، على جزء من الايه. مثال ذلك قول ابن عباس: ارجى ايه في القران وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. دي جزء ايه؟ دي جزء ايه. ومثال اطلاق الايه على اكثر منها قول ابن مسعود: احكم ايه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دي ايه؟ دول ايتين وسماه ابن مسعود ايه ايه. فقد تطلق الايه على جزء من الايه، وقد يطلق لفظ الايه على اكثر من ايه، على اكثر من ايه. طيب عدد ايات القران قد ايه؟ قال صاحب التبيان ما نصه: واما عدد اي القران فقد اتفق العادون على انه 6200 ايه وكسر. 6200 ايه ايه وكسر. واختلفوا بقى في الايه، في الكسر دي، واختلفوا في هذا الكسر. منهم من جعله 17 ايه، ومن جعله 14، وقال الكوفيون هو 36 ايوه. يبقى القران 6236 ايه ايه. سبب هذا الاختلاف في الكسر دي يعني ليه ما اتفقوش على عدد الايات، ليه اختلفوا؟ قال سبب هذا الاختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الاي تعليما لاصحابه انها رؤوس اي، كان يقف على راس كل ايه ايه، حتى اذا علموا ذلك لما عرفوا بقى رؤوس الايات وصل صلى الله عليه وسلم الايه بما بعدها طلبا لتمام المعنى. يعني مثلا في سوره الماعون: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راؤون. هكذا قرأها عليه الصلاة والسلام ووقف على رأس كل ايه آية. فلما عرفوا الآيات قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه ساهون. وصل عشان يتم الايه، علشان يتم الايه المعنى. ومن علامات الوقف في المصاحف كلمة لا حرف لم ألف. كلمة لم ألف من علامات الوقف معناها لا تقف، معناها ايه؟ لا تقف. احيانا تجد هذه العلامة في نص الآية، واحيانا تجدها على رأس ايه؟ على رأس آية. واحنا عرفنا ان الوقوف على رأس آية ايه؟ سنة. يبقى ازاي بقى العلماء يقول لي لا تقف وبعدين وقف الآية على رأس آية سنة؟ قال العلماء: هذا الحرف لا في نص الآية لا تقف، لأن وقفك على هذه الكلمة يخل بالإيه؟ بالمعنى. أما الوقف على نهاية الآية، على رأس الآية، فمش معناها لا تقف، معناها لا تقطع قراءتك. يعني قف وأوصل، قف وإيه؟ قف وأوصل، أيوة. يبقى ما تقول فويل للمصلين، ما تقولش الله أكبر وتركع، ما ينفعش. يبقى لازم يقول فويل المصلين الذين هم ايه عن صلاتهم سهون. يبقى في فرق بين هذه العلامة التي تنهى عن الوقف إذا كانت في نص الآية أو كانت في على رأس الايه الآية. إذا كانت في نص الآية بمعنى ايه لا تقف هذا المكان ما تقفش عليه، لأنك لو وقفت عليه أخللت بالايه بالمعنى. أما إذا كان هذه العلامة على آخر الآية يبقى مش معناه لا تقف، ولكن معناه ايه لا تقطع قراءة، قف ولكن اوصل الايه اوصل القراءة. قال سبب هذا الاختلاف في عد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية تعليما لأصحابه أنها رؤوس آية، حتى إذا علموا ذلك وصل صلى الله عليه وسلم الآية بما بعدها طلبا لتمام المعنى. فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فاصلة فيصلها بما بعدها، وآيات القرآن مختلفة في الطول والقصر، فأطول آية هي آية الايه الدين في سورة البقرة، وأقصر آية هي كلمة ياسين في أول الايه السورة المعروفة بسورة ياسين. قد يقول قائل احنا هنستفيد ايه يعني لما نعرف الآيات، ما الفائدة من معرفة الآيات؟ قال المؤلف رحمه الله يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من معرفة آيات القرآن، وللرد عليهم نذكر لهذه المعرفة ثلاث فوائد لا فائدة واحدة. الفائدة الأولى العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاثة القصار. الله تعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيه فأتوا بسورة من مثل، والسورة تصدق بأقصر سورة كما تصدق بإيه بأطول، يعني ما قالش هاتوا سورة طويلة قال هاتوا سورة، فلو جابوا سورة أقصر سورة يبقوا جابوا اللي هم إيه طلب منهم. فقال السورة تصدق بأقصر سورة وبأطول سورة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، وهي كم آية؟ ثلاث آيات. فتبين أن كل ثلاث آيات قصار يعتبر إيه؟ معجزة، يعتبر إيه؟ معجزة، وفي قوتها الآية الواحدة الطويلة التي تكافئها. يبقى دي فائدة من فوائد معرفة الإيه؟ معرفة الآيات. الفائدة الثانية فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. هكذا وصفت أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التبيان قال بعض العلماء وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر نظر لأنه حديث غريب غير متصل إسناد، والأصح ما رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ذكر ذلك الترمذي. قال المؤلف أقول ويمكن الجمع بين هذين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآيات، وكان تارة يتبع في الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآية لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. وعلى هذا يمكن أن يقال حيثما كان الناس في حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآية ولو لم يتم المعنى، وحيثما كان الناس في غنى عن معرفة رؤوس الآية لم يحسن الوقف إلا حيث يتم الايه يتم المعنى. ويحتمل أن كلمة مفسرة حرفا حرفا في الحديث الآنف يراد بها الترتيل وإخراج الحروف من مخارجها فلا تعارض الحديث الأول. الفائدة الثالثة اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة. قال السيوطي: ما نصه؟ يترتب على معرفة الآية وعددها وفواصلها أحكام فقهية، منها اعتبارها في من جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات. واحد دخل الإسلام حديث ولسه مش حافظ الايه الفتحة وحافظ غيرها، الفتحة كم آية؟ 7 آيات، يبقى هيقرأ ايه بدلها؟ 7 آيات. يبقى من فوائد معرفة الآيات وعددها ان احنا نقوله ايه، نعرف الفتحة كم ايه كم آية، عشان اللي مش حافظ الفتحة نقوله هات بدلها ايه كم آية. ومنها اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة. عد بعض الفقهاء للخطبة أركان، خطبة الجمعة أركان، قال ومنها قراءة آية من الايه من القرآن. طيب إذا كانت قراءة آية من القرآن في الخطبة ركن، يبقى احنا لازم نعرف ايش هي الآية علشان يتم الايه يتم الركن. فإنه يجب في الخطبة قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما حققه الجمهور. ثم قال: ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصبح من 60 لـ100 ايه لـ100 آية. يعني خش في جزء، خش في جزء. طبعا احنا كلنا حافظين ايه من اما بالناس فالايه قرأ في المغرب مرة بالاعراف، ده مش حافظينها، خد بالك. ايوه. ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل الى اخر ما قال. يعني كيف اعتبارها في قيام الليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يقرأ 10 آيات في قيام الليل يبقى ليه كذا، واللي يقرأ 100 آية يبقى ليه كذا، واللي يقرأ 200 آية يبقى ليه ايه يبقى ليه كذا. يبقى لابد أن نعرف عدد الايه عدد الآيات. قال المؤلف بيد أنه نقل عن الهذلي في كامله ما نصه: اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، حتى قال الزعفراني إن العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. قال: وليس كذلك، ليس كما قال الزعفراني إن معرفة عدد الآيات مش علم ولا فوش فيه فائدة، ليس كذلك. ففيه من الفوائد معرفة الوقف، ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية، وقال جمع من العلماء تجزئ بآية، وآخرون بـ3 آيات، وآخرون لابد من 7 آيات لأن الفاتحة 7، والإعجاز لا يقع بدون آية، فللعدد فائدة عظيمة. قال المؤلف: غير أن لا ندري ما الذي أراده الهذلي على التعيين من كلام هذا، ولا عن أي مذهب يتحدث، والله تعالى أعلم. ترتيب آيات القرآن، يبقى ده كلام ده كان في إيه؟ في عدد آيات القرآن. ترتيب آيات القرآن، قال: انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد، بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب. طب إحنا عرفنا آخر آية نزلت إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الله. آخر آية نزلت، يبقى في إيه 10 سنين في فرق بين أول السورة وإيه وآخر، ومع ذلك الآية محطوطة في إيه في مكان من السورة بترتيب عن رب العالمين، نزل بجبريل فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرشد يقرأها النبي على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معين يكون فيها الآية وموضع الآية من هذه السورة، وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كل عام مرة، وعارضه في العام الأخير 2 مرات. كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف، وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئا منه الصحابة حفظه مرتب الآيات على هذا النمط، وشاع ذلك وذاع وملأ البقاع والأسماع، يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه في صلاتهم، ويأخذه بعضهم عن بعض ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآن. فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم، بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف، والجمع الذي كان على عهد عثمان لم يتجاوز نقله من الصحف المصاح، وكلا هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. أجل، لقد انعقد الإجماع على ذلك تاما لا ريب فيه. وممن حكى هذا الإجماع جماعة، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر في مناسبات، إذ يقول ما نصه: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه إجماع إلى نصوص كثيرة، منها ما سبق لك قريبا، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومنها ما ثبت في السنن الصحيحة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، ومن قراءته لسورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة قد أفلح المؤمنون، وسورة الروم في صلاة الصبح، وقراءة سورة السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة، وقراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وقراءة سورة قاف في الخطبة، وسورة اقتربت وقاف في صلاة العيد. كان يقرأ ذلك كله مرتب الآيات على النحو الذي في المصحف على مرأى ومسمى من الصحابة. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ والمعنى: لماذا تكتبها أو قال لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من إيه؟ من مكان. عرفنا إن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، دي منسوخة بالإيه؟ بأربعة أشهر. والمعروف إن المنسوخ بيبقى الأول والناسخ بيبقى الإيه؟ الآخر. ومع ذلك ترتيب مصحف العكس: الناسخ الأول والمنسوخ الإيه؟ الآخر. اللي قال له: لا أغير شيئا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما روى مسلم عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة الإيه؟ النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه؟ في الكلالة، في آخر السورة. قال له آية الإيه؟ الصيف، يعني نزل في الإيه؟ في الصيف، وموضعها فين؟ في آخر النساء. فأنت ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام آخر النساء دل على موضع تلك الآية من السورة. فترتيب الآيات ترتيب إيه؟ توقيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.